بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم في كتاب الإمارة، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث بن سعد حاء، وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن عيينة حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. وحدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا 400. يسألوا؟ نعم، عفوا. يسأل. قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا 410، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. صلى الله عليه وسلم. هذا لم يبايع لنفاقه جد بن قيس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه بيعة الرضوان تسمى بيعة الرضوان، وكانت في هذا الغزوة والعمرة في سمى عمرة الحديبية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة سنة 6 من الهجرة، فلما نزل بالحديبية وهي على حدود الحرم من جهة جدة وسمى الآن الشميسي، صده المشركون ومنعوه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليخبرهم أنه ما جاء لقتال وإنما جاء للعمرة، فاحتبسوا عثمان، وشاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على قتال قريش، فلما سمعت قريش بذلك خافوا وأطلقوا عثمان، قال: بايعه على على على على على فر ولم يبايعه على الموت. المعنى واحد، يعني بايعه على الصبر على القتال والاستمرار حتى الموت، حتى النصر أو الموت. لكن المقصود أن هذا البيع حصل على هذا، حصلت على عدم الفرار وليس على عدم الموت. بعض الصحابة أخبر أنه قال: بايعناه على الموت. نعم. قال: وحدثني إبراهيم الجد بن قيس، هذا لا يبايع لنفاقه صلى الله العافية، جلس تحت بطن ناقته ولم يبايع بسبب الشر والنفاق الذي في قلبه، نعوذ بالله. نعم. حرم هذا الخير العظيم، وأهل بيعة الرضوان هم أفضل الناس، فقد أخبر الله تعالى أنه رضي عنهم، فقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. ثبت في صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا فضل عظيم، هذه مزية لأهل بيعة الرضوان، وهم أهل بيعة الرضوان هم الحد الفاصل بين السابقين الأولين، فمن أسلم قبل الحديبية فهو من السابقين الأولين المهاجرين، ومن أسلم بعدها فليس من السابقين الأولين، فيها صحيح قول العلماء. نعم. وأسلم خالد بن الوليد وجماعة أسلموا بعد بيعة الرضوان، وهم في المرتبة الثانية. ثم هناك من أسلم في فتح مكة ويسمون الطلقاء متأخرون، ومنهم أبو سفيان صخر الحرب، وابناه يزيد ومعاوية، كلاهما كل منهم أسلموا يوم الفتح. نعم. وخالد بن الوليد أسلم قبل الفتح وبعد الحديبية، ولهذا لما حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد: لا تسبوا أصحابي، يعني أصحاب المتقدمين في الصحبة، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفة. هذه التفاوت العظيم بين السابقين الأولين ومن بعدهم، لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد، المد هو ملء الكف الكفين أو نصف الود، ما بلغ خالد ما بلغه عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن من السابق الأولين وخالد بعد أسلم بعد الحديبية. نعم. وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالد قال قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل هل بايع النبي أنه سمع جابرا يسأل هل بايع النبي صلى هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال لا، ولكن صلى بها، ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عنده إيش؟ أو عبده عبده نعم وأحمد بن عبده واللفظ لسعيد قال سعيد وإسحاق قال أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم 1400 نعم كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. نعم والله لا شك أنهم خير أهل الأرض، هم خير أهل الأرض في ذلك الزمان ومن بعدها، هم خير أهل الأرض قبل الزمان. وجو كان جابر قد عمي رضي الله عنه يقول لو كنت أبصر لأريتكم وكان الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد عمي. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500. نعم، يعني لكفانا الماء الذي في البئر. وكان هناك بئر فيها شيء يسير من الماء، تبض بالماء بضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع فيها سهم من كنانته وبصق فيها فجعشت بالماء حتى ملأوا كل شيء. هذا من قدرة الله العظيمة ومن آياته الباهرة وأنه على كل شيء قدير، وهو من المعجزات ومن دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كثر الله الماء ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام وبصقه فيه. ماء قليل ما في شيء، رجع لما بصق فيه وضع فيه سهم كان صار يجيش بالماء حتى ملأوا كل شيء. قال لو كنا 1,000 لكفانا، لو كنا 1,000 لكفانا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس حاء وحدثنا رفاعة بن الهيثم قال حدثنا خالد يعني الطحان كلاهما يقول عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1,400. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1,300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وهذا اختلاف في عدد أصحاب الشجرة، قال كان 1,300 في حديث جابر السابق 1,400 وفي رواية الأخرى 1,500. والجمع بينها أن أهل بيعة الرضوان كانوا 1,400 وكسر أقل من 100، فمن قال 1,400 حذف الكسر، ومن قال 1,500 جبر الكسر، ومن قال 1,300 فقال بالحذر والتخمين ليس عنده ضبط من باب التقدير. فهم كانوا 1,400 وعدد دون 500، فمن قال 500 كمل الكسر،

يبايعهم على قتال يعني يزيد معاوية لما خلع أهل المدينة، وكان كان من القوات، كان عبد الله بن مطيع هو القائد، وابن حنظلة كلاهما خلعوا يزيد وقادوا كذا، فحصل من ذلك شر كثير. أرسل يزيد معاوية الجيش فأخضعهم واستباح المدينة 3 أيام. نعم، الشاهد قوله كان يبايعون الناس على الموت يعني على قتال يزيد يعني، فقال لا أنا ما بايع أحد على الموت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ما أذكر هذا أبوه صاحب. نعم نعم. عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وحدثنا محمد، وهذا في دليل على أن سلمة الأكوع أقر الحجاج على قوله ارتدت على عقبيك، في دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يرتد يذهب إلى البادية ويتعرب ويترك البلد، ولأن الحج لأن سلمة هو صحابي أقر الحج قال ارتدت على عقبيه، قال ولكن النبي أذن لي في البدو يعني في الخروج إلى البادية، دل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى البادية ويترك المدن والقرى إلا إذا كان يستطيع إقامة دينه وإظهار دينه، لأنه في البادية يبتعد عن سماع المواعظ وعن الجمع والجماعة، إذا كان يقدر على أظهر دينه فلا بأس. ولهذا فإنه لا يجوز أن يذهب إلى البادية ويتعرب. جاء في الحديث الآخر أن من الكبائر أن يرتد الإنسان أعرابيا بعد أن كان مهاجرا، لكن إذا كان يقدر على أظهر دينه فلا بأس كما سيأتي. نعم. إلا في آخر الزمان إذا فسد الزمان ولم يبقى وخاف الإنسان على نفسه من الفتن، نفتن في دينه ونزع الخير من المدن والقرى ولم يبقى إلا ولم يوجد مواعظ ولا جمعة ولا جماعة ولا تعلم ولا تعليم، ففي هذه الحالة يخرج الإنسان إلى البادية يفر بدينه، كما جاء في الحديث يوشك أن يكون خيرا أن يكون خيرا مال المرء غنم يتبع بها الجبال يتبع بها شعف الجبال وواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. نعم. وإلا فإنه لا يبغي الإنسان يتعرب ويذهب إلى يكون عربيا ويذهب إلى البادية. نعم. لكن ما يكون صحابي إلا إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعم. قال وحدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. نعم، يعني الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بفتح مكة ومضت لأهلها، ولكن أبايعك على الجهاد والخير والصبر، فإن هذه أعمال صالحة. أما الهجرة انتهت مضت بعد أن فتحت مكة، ولكن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. نعم. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة، قال قد مضت الهجرة بأهلها، قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. يعني على لزوم الإسلام والاستقامة عليه وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى الخير الأعمال الصالحة. أما الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بفتح مكة، ولكن على الإسلام على الاستقامة على الإسلام والتوحيد والإيمان وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى الصبر على أداء الواجبات ترك المحرمات وعلى الصبر على المصائب. نعم. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر قال أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر واللفظ لابن أيوب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. بركة. هذه البيعة معناها المعاهدة والالتزام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال على السمع والطاعة، هو يبايع على الالتزام بالإسلام، فكان يبايعهن يبايع الرجال بالمصافحة، إذا بايعه صافحة بيده وأخذ عليه البيعة تقوية، أما النساء فإنه يبايعهن بالكلام كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بالمؤمنين فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترنه بين أيديهن ولا يعصينك في المعروف، كان يبايعهن بالكلام لا تشرك بالله ولا تسرق ولا تزني. ولهذا لما باعت النساء عند بايعها قالت أو تزني الحرة أو تزني الحرة، يعني هل يمكن الحرة تزني، فكان يبايعهن بالكلام، فإذا أقرت بهذا واعترفت قال قد بايعتك كلاما، ولا يبايعهن بالمصافحة بس اليد. ولهذا قالت عائشة ولا والله ما مست يده يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام، ولما مدت إليه امرأة يدها امتنع وقال إني لا أصافح النساء، فدل هذا على أنه يحرم مصافحة المرأة الأجنبية التي ليست محرم الإنسان، مثل زوجة الأخ وزوجة العم وزوجة الخال وأخت الزوجة، هؤلاء ليسوا محارم، لا يجوز أن نصافحها ولو كانت كبيرة السن، ولا نقبل رأسها، وإنما يسلم عليها من بعيد بالكلام كيف حالك كذا، ويترد عليه بدون مصافحة بدون خضوع بالقول، ولا بد يكون من غير خلوة، يكون معهم محرم، يكون معهم ثالث، ولا يكون كريبة، يسلم بالكلام كيف حالك يا أم فلان كيف كذا، ولا يصافح ولا يمس. ولهذا قال بعض العلماء إن المس يعني أشد من النظر، مس المرأة والجس أشد من النظر، فلا يجوز الإنسان يصافح، قال إني لا أصافح النساء وأشرف الخلق ومعصوم، قال عائشة والله ما مست يده امرأة قط. ولا ينبغي للقراء أن يتساهلوا، بعض القراء الذين يرقون يتساهلون، تجد يضع يده على رأس المرأة أو كتف المرأة أو يد المرأة، لا ينبغي لهذا، ولكن هذا للضرورة إذا احتاجت الطبيب ويكون معها محرم للعلاج ولم يجد امرأة، أما الرقية ما في حاجة في الرقية لأنه يضع يده عليها ولا يضع رأسها عليها، يعني ما في حاجة يضع يده على رأسها أو على كتفها، وإنما ينفث نفث بدون مس، لأن هذا من أسباب الشر والفساد تحريك الشهوة، وكل من لم يكن لها كل من لم تكن من لم يكن لها محرم تسمى أجنبية، الأجنبية التي ليس لا يكون الإنسان محرما لها، مثل بنت العم أجنبية، بنت الخال أجنبية، زوجة الخال والعم والأخ أجنبية، أخت الزوجة أجنبية، لا يجوز أن يصافحها ولا أن يمسها ولا أن يخلو بها وحده في البيت ولا أن يسافر بها. نعم سب الله. نعم في الحلب هو يحلب يحلب ويتصدق، يحلب في الحال ويسقي الناس. لا لا المقصود الصدق، حصل المقصود صار يبيع هذا المصلحة. المقصود يحلب يحلب صدق، ما كل أحد يستطيع يشتري. الفقراء يجتمعون الناس يجتمعون الفقراء والبادية حول الورد، بمصلحة نفسها. هذا معناها يشوف مكان اجتماع الناس ويبيع عليهم. هذا ما في حظ للفقراء، هو كلام في البيع البال. البيع يبيع في أي مكان ما حد يحجر. نعم نعم يجتمعون يجتمعون يتشوفون أنفسهم متشوفة، يبيع عليهم يزيدهم يعني مشقه إلى مشقاتهم. مش الفائدة من مجيئه؟ صار هذا يريد ينهب أموال الناس، يشوف تجمعاتهم. نعم سم. نعم نعم النبي بائع عنه وقال هذه عن عثمان، ضرب بيده الأخرى عنه. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما أسمع.